السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما جاء في السعي يوم الجمعة؟ قال: حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض. وقال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وقال: ثم أدبر يسعى. وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما عن العمل والفعل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا باب عقده الإمام مالك وترجمة أخرى متعلقة بمسائل الجمعة، وهذه الترجمة مضمونها حكم السعي إلى الجمعة. وقد بين بهذه الآثار وما استدل به الإمام مالك من كتاب الله تبارك وتعالى أن الذهاب إلى الجمعة واجب على الأعيان الذين تجب عليهم الجمعة. وساق كلام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى في توجيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. وقد جاء بهذا الأثر عن عمر لبيان أن السعي المقصود أو المأمور به في الآية فاسعوا ليس المقصود منه الجري على الأقدام كما هو ظاهر في اللغة العربية، وإنما المقصود منه العمل والإتيان إلى الجمعة. ولهذا استطرد الإمام مالك رحمه الله تعالى في ذكر معنى السعي الوارد في الشرع وأنه ورد بمعنى العمل، فذكر قول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. والمقصود بالسعي هنا العمل الذي المقصود منه الفساد، وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وأما من جاءك يسعى، أي يريد أن يهتدي، وليس المقصود منه من جاءك يجري. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ثم أدبر يسعى، أي يعمل ما قدر الله تبارك وتعالى له. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: إن سعيكم لشتى، أي إن أعمالكم مختلفة، فبعضها طيب وبعضها غير ذلك. فبين الإمام مالك رحمه الله تعالى من ذكر هذه الآيات أن المقصود بالسعي في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اختلف أهل العلم في توجيه هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قيل المراد بالسعي هو النية، وهذا مأثور عن الحسن البصري رحمه الله. وقيل إن المقصود بالسعي هو العمل، وهذا قول جمهور أهل العلم. أي اعملوا كي تحصلوا الجمعة، سواء كان ذلك عن طريق المشي أو عن طريق الركوب، وليس المقصود الجري على الأقدام. وهذا الذي بينه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الأثر الذي أو في قوله رحمه الله تعالى بعد ذلك. وقيل المراد بالسعي السعي على الأقدام، وهذا مأثور عن عطاء رحمه الله كما هو مروي عنه. القول الرابع، المقصود بالسعي هو الاشتداد في الجري، المقصود بالسعي هو الاشتداد في الجري، وهذا القول عن القول الرابع أنكره جمهور الصحابة الأعلمون من الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولأجله أورد ابن شهاب قراءة عمر للآية، وهي قول ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: تأول أكثر أهل العلم أو قال ابن عبد البر عفوا: في الحديث دليل على ما ذهب إليه العلماء من الاحتجاج بما ليس في مصحف عثمان على جهة التفسير. قال ابن عبد البر: في الحديث دليل على ما ذهب إليه العلماء من الاحتجاج بما ليس في مصحف عثمان على جهة التفسير وليس على جهة التعبد بالقراءة، لأن الذي يتعبد بالقراءة به تلاوة هو ما ورد في مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن عثمان بن عفان أكمل ما بدأه الخلفاء قبله أبو بكر وعمر، فكمل جمع القرآن ثم أحرق جميع المصاحف وأبقى مصحفا واحدا عليه اجتمع الصحابة كلهم، فكان إجماعا منهم رضي الله عنهم على ما في مصحف عثمان. فالتلاوة والتعبد إنما تكون على ما ورد في مصحف عثمان، أما ما يكون على سبيل التفسير فلا حرج في قراءة بعض الآيات التي وردت عن الصحابة، منها قراءة عمر لهذه الآية بدل أن يقول كما في قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، قال: فامضوا، كي يبين بأن المقصود بالسعي إنما هو المضي والعمل وليس المقصود منه الجري. وكقراءة عبد الله بن مسعود: فصيام لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قرأ ابن مسعود متتاليات، فصيام 3 أيام متتاليات، ليبين بأن الحكم في كفارة الصيام لمن لم يقدر على الإطعام أو على الكسوة أو على العتق، فإن عليه أن يصوم 3 أيام متتاليات. ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر: في الحديث دليل على ما ذهب إليه العلماء من الاحتجاج بما في مصحف بما ليس في مصحف عثمان على جهة التفسير، فكلهم يفعل ذلك ويفسر به مجملا من القرآن ومعنى مستغلقا من مصحف عثمان، وإن لم يقطع عليه بأنه كتاب الله تبارك وتعالى. هذه التفسيرات الواردة عن الصحابة في كتاب الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن نتعبد الله بها بالتلاوة كما هو الوارد في مصحف عثمان، فإن هذا الوارد في مصحف عثمان هو كتاب الله الذي تعبدنا الله تعالى بتلاوته وبقراءته في صلواتنا. من مسائل هذا الحديث فيه وجوب السعي إلى الجمعة وذلك على كل من تلزمه. فيه وجوب السعي إلى الجمعة لمن تلزمه الجمعة. ذكرنا أن ممن لا تلزمه الجمعة الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم والنساء والعبيد، فإن هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. وممن لا تجب عليهم الجمعة أيضا المسافر، فإن المسافر لا تجب عليه الجمعة. فمن لم يكن من هؤلاء وجب عليه السعي إلى الجمعة، لكن يسقط عنه الوجوب إذا كان معه عذر. ومن الأعذار المسقطة لوجوب السعي إلى الجمعة كأن يوافق وقت الجمعة وقت تغسيل ميت له، فإنه يجوز أن يتأخر عن الجمعة لتغسيل ميت، أو وقوف عند مريض، لأنه قد يحدث وأن يقع أحد من يليه من الأقارب أو من الأبناء أو من الأزواج، من يقع مريضا في ذلك الوقت يحتاج إلى إسعافه، فلا حرج في ترك الجمعة لإسعافه. أو كالوقوف على مريض أشرف على الموت حتى يلقنه الشهادة ويقف عنده، أو حارس أمن وكل بحراسة أموال الناس، أو وكل على حراسة الأنفس، فإن كل هذا يجوز معه ترك الجمعة وعدم السعي إليها. أما من لم يكن معه عذر فإنه يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة. وقد ورد الوعيد الشديد والتهديد الكبير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يترك الجمعة، ومن ترك 3 جمع ختم الله على قلبه، وكما جاء في الحديث. هذا الحكم يتجاذبه طرفان، أعني السعي إلى الجمعة. بعدما ذكرنا أن السعي واجب، نقول إن السعي منهما هو مندوب ومنهما هو واجب. أما السعي المندوب فهو السعي إلى الجمعة قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر. ومتى يصعد الإمام إلى المنبر؟ إذا أراد المؤذن أن يؤذن. واضح؟ فهذا الوقت، أعني قبل شروع المؤذن في الأذان، فإن السعي إلى الجمعة في هذا الوقت مندوب. قد ذكرنا طرفا من هذا في قضية التبكير إلى الجمعة. وهناك سعي واجب، وهو السعي إلى الجمعة إذا شرع الإمام في الأذان، فإنه يجب على المسلم أن يسعى إلى المسجد ولا يجوز له أن يتأخر. فتأخر المسلم عن الجمعة بلا عذر بعد أن يشرع المؤذن في الأذان يأثم معه هذا المسلم. وقول الله تبارك وتعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، المقصود، قيل المقصود بالذكر هنا الخطبة، وقيل المقصود بالذكر الصلاة. والصحيح أن المقصود بذكر الله هو الخطبة والصلاة. ولهذا لا تنعقد الجمعة لأهل بلد أو لأهل قرية إذا تركوا الخطبة، فإنهم إن تركوا الخطبة وجب عليهم أن يصلوها ظهرا ولا يصلوها جمعة. وأقل ما يجزئ في الخطبة الحمد وذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة شيء من القرآن. فإن حصل هذا ولو ممن لا قدرة له على الخطبة وقام وحمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر بما يتيسر له من الذكرى وتلا شيئا من القرآن، فإن هذه الخطبة صحيحة وتنعقد بها صلاة الجمعة. أما إن خلا هذا عن الخطبة كليا، كأن يدخل الناس ولا يحضر الإمام لعذر أو لطارئ طرأ له، ثم يبحثون عن خطيب فلا يجدون فيتركون الخطبة، ففي هذه الحالة يجب عليهم أن يصلوها ظهرا ولا تجزئهم جمعة. من أحكام هذا الحديث فيه تحريم البيع، وكل شغل يحرم في هذا الوقت، هذا لمن تلزمهم الجمعة يا إخواني، البيع وما جرى مجراه فإن هذا محرم، وهذا مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم، لأن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أمر بالسعي، وقال وذروا البيع، اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وأمر باجتناب البيع. هذا مجمل ما يتعلق بهذا الحديث، ففيه إذن أو بهذه الآثار في هذا الباب بيان وجوب السعي إلى الجمعة. نعم. ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم مجمعون معه. قال مالك وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك ولا جمعة على مسافر. هذا باب آخر من أبواب الجمعة تعلق بوجوب الجمعة على أهل القرى ومن تكون عندهم المساجد، وهل تجب الجمعة على المسافر، وهل يجوز أن يؤم المسافر أهل البلد في الجمعة ويخطب عليهم. هذا فحوى هذا الباب الذي ضمنه الإمام مالك فتواه، حيث قال رحمه الله إذا نزل الإمام، والمقصود بالإمام السلطان أو الوالي، لأن الوالي إذا حل ببلد أو إذا حل بقرية فإن أحقية الإمامة تكون له وليس للإمام الراتب، فإذا حل السلطان في بلد فإن الإمامة تنتقل إليه لأنه أحق بها. قال إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة. وبماذا تجب الجمعة؟ الجمعة لها شرائط وجوب، والمقصود بشرائط الوجوب ما تشغل به الذمة ولا يطالب المكلف بتحصيله. المقصود بشرائط الوجوب ما تشغل بها الذمة ولا يطالب المكلف بتحصيلها، ومن ذلك دخول الوقت، فإن هذا تشغل به الذمة لكن لا نطالب المسلم ونقول له ائتنا بالوقت الآن، لأنه هذا ليس في مقدوره أن يأتي بالوقت والوقت لم يحن وقت الجمعة، فهذا يقال هذا شرط وجوب، يعني إنما تجب الجمعة بدخول الوقت وبالبلوغ وبالعقل وبالذكورية وبالحرية وبالإقامة وبالصحة إلى غير ذلك من الأشياء التي ليست بمقدور العبد. إذا كان الإنسان مريض لا نطالبه ونقول ائت بصحتك الآن حتى تصلي، هذا ليس بمقدوره، أو كان الرجل مجنونا فنقول ينبغي عليه أن يفيق من جنونه حتى تجب عليه الجمعة. إذن فالجمعة لها شرائط وجوب، وهو ما تشغل به الذمة ولا يطالب المكلف بتحصيلها، ولها شرائط أداء. إذا شرائط وجوب وشرائط أداء، وشرائط الأداء هو ما تبرأ به الذمة ويطالب المكلف بتحصيله، ومن هذا ومن هذه الشرائط شرائط الأداء أن تكون الجمعة بإمام، وأن تكون في جماعة، وأن تكون في قرية مساكنها متصلة كما ذكر أهل العلم سنبين هذا، وأن تكون فيها خطبة، فهذه يمكن تحصيلها، ولا تبرأ ذمة المكلفين إلا بتحصيل هذه الشرائط. ذكر الإمام مالك قال: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة. ذكر الفقهاء أن الجمعة لا تجب إلا على أهل القرى، أما أهل البوادي الذين يسكنون في مساكن غير قارة كالبدوي الرحالة الذين يسكنون في بيوت من شعر أو بيوت من قماش وبيوتهم غير قارة حتى وإن كانوا مجتمعين، فإن الجمعة لا تجب عليهم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر أهل البوادي بإقامة الجمعة، بل إن الجمعة كانت تجب في مصر، بل إن السنة أن يجتمع المسلمون من أهل القرية وأهل البلد في المسجد الجامع الكبير، وألا يتفرقوا شذر مضر، حيث إنه قد صار في هذه الأيام تجد المسجد أمام المسجد ويتسامعان الخطبة ويتسامعان الصلاة. وزاد هذا إخراج المكبرات، مكبرات الصوت خارج المسجد، مما جعل المسجد الآخر يسمع خطبة الإمام الذي ليس في مسجده، وهكذا حصل التفرق بين المسلمين. ولهذا كان في المذهب المشهور في المذهب أن الجمعة لا تصح إلا في المسجد الجامع، ولا تجوز الجمعة في المسجد الجديد إذا ترك أهله المسجد الكبير إلا إذا وقع العذر، والعذر هو ضيق المسجد وأفنيته. هذا هو مشهور المذهب يا إخواني. إننا نجهل كثيرا من الأحكام، أعرف أننا نجهل كثيرا من الأحكام، لكن ينبغي أن نعي هذا جيدا. ومن الأعذار التي يجوز من خلالها تعدد الجمع في القرية الواحدة أن تضيق المواقف بالناس، وأن يغص المسجد فلا يسع الناس ولا يسعهم حتى أفنيته، فإنه وفي الحالة هذه يجوز لهم أن يقيموا جمعة أخرى. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع أهل المدينة جميعا في مسجده صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا فيما سبق من الآثار عن الإمام مالك رحمه الله أن أهل العوالي كانوا يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليصلوا فيه، وأهل العوالي بعيدون عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 3 فراسخ. على العموم، إنه ينبغي على المسلمين أن يجتمعوا ما أمكنهم في مسجد واحد في الجمعة، لأنه بهذا يتحقق المقصود من الاجتماع وعدم التفرق، وأن يتعرف الناس بعضهم على بعض. فكثيرا ما يجهل أهل القرية سكان أهل قريتهم، بل يجهلون معرفتهم ولا يتوصلون إلى أن هذا من أهل القرية، لأن أهل القرية قد تفرقوا في مسيجدات صغيرة، حتى سميت هذه المساجد الصغيرة بالمصليات لأنها صغيرة وفرقت الناس. نعم، الصلوات الخمس لا حرج في ذلك، لكن الجمعة ينبغي على المسلمين أن يجتمعوا في مسجد واحد ما أمكن. قلت: وهذا هو مشهور المذهب. تجب الجمعة أيضا، ذكر أهل العلم أنها تجب بالعدد، وفي مشهور مذهب الإمام مالك أنها لا تنعقد بأقل من 12 رجلا ممن تجب عليهم الجمعة. فإن حضر 11 رجلا ممن تجب عليهم الجمعة، وحضر معهم 12 ممن لا تجب عليه الجمعة، كأن تحضر امرأة أو صبي أو مسافر أو عبد، قالوا فإن الجمعة لا تنعقد، لأنهم اشترطوا أن تنعقد 12 رجلا ممن تجب عليهم الجمعة. ودليلهم في هذا قول الله تبارك وتعالى في: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قالوا: والصحابة لما رأوا قوافل التجارة قد حضرت، وكان قد حصل بهم جهد وبلاء وقلة مؤونة في ذلك الوقت، خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا 12 رجلا. قالوا: وهو العدد المتيقن لصحة الجمعة به. هذا الدليل يا إخواني، معلش نفسرها لكم باللغة العامية، إنه نشوف واحد الوجوه ما فهمتش هذا المعنى. هذا في مشهور المذهب الجمعة إذا كان العدد أقل من 12 لا تنعقد، يصلوها ظهرا. يعني إذا كانوا أهل قرية فيهم 9 حضروا الجمعة ما يصلوش جمعة، يصلوها ظهر. هذا في مشهور المذهب. الدليل قالوا قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قالوا: وقد ورد في سبب هذه الآية أن الصحابة، وهذا صحيح، أن الصحابة خرجوا يستقبلون القوافل التي وصلت في ذلك الوقت من الشام، لأنهم كانوا في قلة وكانت المؤونة قليلة جدا، وكانوا ينتظرون هذه القوافل بشغف. فلما خرجوا لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجل. قالوا: هذا العدد عدد متيقن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معهم الجمعة، وهذا يدل على صحة الجمعة باثني عشر رجلا. قالوا: فإن كان العدد أقل فإن الجمعة لا تصح. ولا يخفى ما في هذا الدليل كما قال أهل العلم، ولست أنا الذي أقول، كما قال أهل العلم لا يخفى ما في هذا الدليل من ضعف، لأن هذا العدد وهو 12 رجل الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصدوا أن يبقوا على 12 رجل، وقع اتفاقا، خرجوا جماعة بقوا غير 12، واضح. وقد ممكن أنهم لو مثلا قدر الله عز وجل أن يخرجوا جميعا ولا يبقى إلا 2، ويمكن أن يخرجوا ويبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم 70، ويمكن أن يخرجوا ولا يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 5. المقصود أن بقاء هذا العدد وهو 12 رجلا إنما وقع اتفاقا ولم يقع قصدا. وذهب آخرون إلى أن العدد 40، لا تصح الجمعة بأقل من 40، وهو مذهب الحنابلة. لكن الصحيح يا إخواني، حتى لا نطيل في ذكر الخلاف، الصحيح أن ما يصدق عليه جماعة فإنه تصح به الجمعة، لأنه لا فرق بين الجماعة والجمعة إلا ما ورد الدليل بالتفريق بينهما. ومن الأشياء التي تكون فرقا بين الجماعة والجمعة هو إقامة الخطبة، ولا تنعقد الجمعة إلا بخطبة. أما العدد فما يصدق عليه بأنه جماعة فإنه تصح به الجمعة، وهو 2 مع الإمام، لأنه إذا كان الإمام مع واحد فإنه لا يسمى جماعة، ولا يقال إنه يخطب في الناس، واضح يا إخواني. جاء في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه، وهذا في صحيح مسلم، أن الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءت العير وانفض إليها الناس بقي معهم 12 رجلا. و قالوا أيضا من شروط الجمعة التي تجب بها المسجد، قالوا فالمسجد وجود المسجد شرط في صحة الجمعة، وتمسكوا بعموم ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا في المسجد، وهذا الشرط غير وارد، لأن أهل القرية إن كانوا مجتمعين في بيوت قارة غير متنقلة فإن الجمعة تجب عليه. إذا كان أهل القرية قد استوطنوا قريتهم وكانت بيوتهم قارة مجتمعة فإن الجمعة تجب عليهم على القول الصحيح، وإن لم يكن هناك مسجد، لأن هذه الآية عامة تنال من كان في قريته مسجد أو بلده مسجد ومن لم يكن في بلده مسجد، فتخصيص هذا من هذا تخصيص بلا دليل. أما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة إلا في المسجد فإن هذا الذي حصل، وأنه ينبغي لأهل المدن ولأهل القرى أن يبنوا لهم مساجد يجتمعون فيها، وهذه سنة ماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما وطئت قدماه المدينة أول ما بدأ به أن بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار. وعلى أهل كل قرية أو مصر أو بلد أن يجتهدوا لبناء مسجد لهم في القرية، فإن لم يتمكنوا صلوها في الجبانة، ماشي في المقبرة، الجبانة هو المكان الفاضي الغير مبني، واضح؟ هذا معنى الجبانة. وأما المقبرة فالصحيح أنه لا يصلى فيها، صحيح أنه لا يصلى فيها. ومن فروع هذه المسألة ذكرنا أنهم قالوا، يعني المالكية، ببطلان الصلاة في المسجد الجديد إذا لم يضيق القديم والرحاب المحيطة به. ذكر ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهذا الإمام إمام بحق، وكان فقيها بحق أيضا، وكان متبعا رحمه الله، وكان على منهج السلف في العقيدة، وكان على مذهب الإمام مالك متبعا له، أحسن عندما قال في رسالته الجليلة في الفقه، أحسن عندما قال والجمعة تجب بالمصر والجماعة، قال والجمعة تجب بالمصر والجماعة، عبر بالوجوب ولم يعبر بالبطلان، ولم يقل لا تجوز إلا بكذا، قال تجب احترازا من وقوع أو مما ورد من الخلاف في هذه المسألة، وقال تجب بالمصر والجماعة ولم يحدد عدد الجماعة للخلاف الكبير الواقع في هذه المسألة. إذن قول الإمام مالك إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه، هذا مذهب الإمام مالك وهو المذهب الصحيح، لأنه قد قيل بأن المسافر لا يجوز له أن يؤم في الجمعة، فإن حصل وأن أم المسافر أهل قرية وخطب فيهم فإن صلاته هو غير مجزئة، يجب أن يعيدها ويصليها ظهرا، وكذلك أهل القرية جميعا يجب عليهم أن يعيدوها ظهرا. وهذا القول منسوب لكثير من أهل العلم، لكن عند التحقيق والنظر نجد أنه خال عن الدليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة فيه إسقاط وجوب الجمعة وليس فيه عدم إجزاء الجمعة منه، فإن المسافر إن صلى الجمعة مع المقيمين جاز له ذلك، لكن لا تجزئ المسافرين صلاة الجمعة إن كانوا جميعا مسافرين. مثلا اجماع 40 واحد ولا 20 ولا 30 ولا 100 واحد خرجوا في سفر، فلما وصل وقت الجمعة قام أحدهم وكانوا جميعا مسافرين، قام أحدهم وقال ما دام رانا قاعدين لنجمع نصلي الجمعة، أخطب فيكم خطبة وأصلي لكم صلاة الجمعة. قال أهل العلم في هذه الحالة لا تجزئهم صلاة الجمعة، لأن الكل مسافرون، وهذا قد رجحه جمع من أهل العلم المحققين، ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. لكن إذا أما المسافر أهل قرية ممن تجب عليهم الجمعة فإن إمامته صحيحة وإن جمعتهم صحيحة ولا يلزمهم إعادتها. ثم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له. هذه مسألة أخرى. مسألة الأولى: هذا الإمام مسافر لكن جمع بأهل قرية تجب عليهم الجمعة. مسألة الثانية: الإمام أما أهل قرية لا تجب عليهم الجمعة، تخلفت فيها شروط من شروط الجمعة. قال الإمام مالك: فلا جمعة له، يعني صلاته لا تنعقد جمعة، ولا لأهل تلك القرية، حتى أهل القرية لا تنعقد جمعتهم، بل عليهم أن يصلوها ظهرا. كيف يصلوها ظهرا؟ قال: ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم. الحل أن الإمام كيصلي بهم الجمعة المسافر وهم ممن لا تجب عليهم الجمعة، ماذا يفعلون؟ إذا سلم الإمام وجب عليهم أن يتمموا صلاتهم، يعني يزيدوا ركعتين ويكون صلاتهم ظهرا 4 ركعات. لكن الملاحظ أن الإمام مالك في هذا لم يأمر بإعادة الصلاة لا من أهل القرية الذين لا تجب عليهم الجمعة ولا من الإمام المسافر، ذلك أن فرض الوقت مشغول في الذمة، وهو أن تنقلب نية الجمعة إلى نية الظهر عند المسافر، فإذا سلم من ركعتين أجزأته لأنه مسافر. وأما أهل القرية فتنقلب أو تنعقد نية الجمعة عندهم ظهرا بأن يزيدوا ركعتين فتصير الصلاة 4 ركعات، ولم يأمر الإمام مالك أو لم يفتي الإمام مالك بإعادة الصلاة من هؤلاء. قال: فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل قرية أو أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. ثم قال مالك: ولا جمعة على مسافر، أي أن الجمعة لا تجب على المسافر. نعم. ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

بل أشار إلى فضلها. وقد خاض الناس في تحديد مكان هذه الساعة، لأن الناس يهمهم أن يقفوا بدعائهم في وقت تفتح فيه أبواب السماء، فيرتفع دعاؤهم إلى ربنا جل وعلا فيجيبهم سؤلهم ويعطيهم ما أرادوا. ولهذا خاض أهل العلم في هذه الساعة وفي وقتها الذي تكون فيه إلى أقوال كثيرة. قلت خاض الناس في تحديد وقت هذه الساعة إلى أقوال كثيرة، لا أذكرها لضيق الوقت، لكن أذكر أرجح الأقوال في هذه المسألة، وهما قولان اثنان. القول الأول أن هذه الساعة هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. هذه الساعة قالوا هي بين أن يجلس الإمام إذا أراد أن يخطب، المجلس الأول له مش يقبل، هذا يعني جلوسه قبل أن يشرع في الخطبة، بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. وهذا الحديث دليله في صحيح الإمام مسلم، وهو دليل صريح. هذا الحديث رواه الإمام مالك من طريق مخرمة بن بكير، من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه، عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، عن عبد الله بن عمر أنه سأله: هل سمعت من أبيك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن ساعة الجمعة؟ فقال: نعم، سمعته يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام في الخطبة إلى أن تنقضي الصلاة. وهذا الحديث صريح، لولا أنه يعكر عليه شيء. ماذا يعكر عليه؟ يعكر عليه أمران اثنان. أن هذا الحديث، وما تستغربوش، موجود في صحيح مسلم، والعلم نور يا إخواني، العلم نور والجهل ظلام. هذه مقولة سمعناها قديما وهي حقيقة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، لكنه فيه علتان. العلة الأولى يعني فيه زوج أمراض هذا الحديث، هذا هو معنى العلة، فيه زوج أمراض. المرض الأول أن هذا الحديث منقطع، ما هوش متصل، وذلك أن مخرمة بن بكير روى عن أبيه لكنه لم يسمع شيئا من أبيه. قال الإمام أحمد: لم يسمع مخرمة بن بكير من أبيه شيئا، ولما سئل: أسمعت من أبيك شيئا؟ قال: لا، إنما هي كتب وجدناها. هذه العلة الأولى. العلة الثانية أو المرض الثاني في هذا الحديث هو الاضطراب، ذلك أن جمعا من المحققين أو من الثقات، عفوا، جمعا من الثقات رووا هذا الحديث موقوفا على أبي موسى الأشعري وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواني؟ فالحديث إذن لا يؤخذ منه حكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحيح موقوف على أبي موسى الأشعري. القول الثاني وهو الأرجح وهو الصحيح وهو الذي عليه عامة أهل العلم، أن هذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر. هذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر. وقلت جاء في الحديث وأشار النبي صلى الله وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأن هذه الساعة قليلة. ولهذا قلنا بأن الصحيح أنها آخر ساعة بعد العصر. وقد أورد الإمام مالك الحديث الثاني في هذا الباب ليبين بأنه مختار قوله، وأن الساعة التي يجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة هي آخر ساعة، وذلك عند قول عبد الله بن سلام عند قولي فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا انتظر فيه الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. هذا القول هو الذي عليه عامة وجماهير الصحابة والتابعين، وهو الذي عليه الإمام مالك في مختاره، وأيضا عليه الإمام أحمد، وقد صححه جمع من أهل العلم. وقد ورد في سنن سعيد بن منصور بسند صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة يوم الجمعة، ورجح هذا كثير من الأئمة، منهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وأبو بكر الطرطوشي من المالكية، وذكره العلاء عن شيخه الزملكاني وهو من أئمة الشافعية. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: قلت قال ابن القيم رحمه الله وروى سعيد وروي عن سعيد بن جبير أو روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهذا يعني هذا الكلام كله لابن القيم قال، وهذا قول أكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث، ويليه القول بأنها ساعة الصلاة التي ذكرنا بين جلوس الإمام وبين انقضاء الصلاة. كنت أود أن أتحدث اليوم في ما يتعلق بالحديث الثاني عن مسألة أراها مهمة، وهي قولي وهي قول بصرة بن أبي بصرة الغفاري، والصحيح أنه أبو بصرة، وقد وهم يزيد بن الهاد. ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن الوهم إما من الإمام مالك وإما أنه من يزيد بن الهاد، والحق أن الخطأ إنما هو من يزيد بن الهاد وليس من الإمام مالك رحمه الله، لأن الإمام النسائي قد روى هذا الحديث من طريق بكر بن مضر عن يزيد بن الهاد بمثل رواية الإمام مالك، فدل هذا على أن الخطأ إنما هو من يزيد بن الهاد وليس من الإمام مالك رحمه الله. قال أبو هريرة فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت؟ فقلت من الطور، والطور هو الجبل الذي كلم الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بصرة الغفاري قال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، يعني أنني أحدثك بحديث يمنعك من الخروج للصلاة في الطور، فإن أبا هريرة خرج إلى الطور ليصلي فيه. فقال أبو بصرة الغفاري لو لقيتك قبل أن تخرج ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، والمطي جمع مطية، وهي الرواحل التي يسافر بها، أي أن هذه الرواحل لا تسير إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام الذي بمكة، وإلى مسجد هذا وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس على الشك. هذا الحديث أو الجزء من الحديث فيه بيان أمر عظيم، وهو أن المسلم لا يجوز له أن يسافر للصلاة في مكان أو الاعتكاف في مكان إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. والسفر إلى غير هذه الثلاثة المساجد لأجل العبادة فيها ممنوع محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة في البخاري وغيره: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا القول يا إخواني هو ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال قوم بجواز شد الرحال إلى القبور لإيقاع العبادة فيها، وعلى رأس ما تشد إليه الرحال من القبور هو قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير قصده بالسفر جائز، لا حرج فيه، وعلى هذا عامة أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية المفترى عليه، حيث ذكروا أن شيخ الإسلام يمنع من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب عليه. إنما منع شيخ الإسلام ابن تيمية شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قصد السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو حال كثير ممن غفلوا عن الحق، فإنهم إنما يذهبون إلى مدينة رسول الله قصدا وابتداء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي الصلاة في مسجده تبعا، بل إنهم يقولون بأن من لم يزر النبي صلى الله عليه وسلم في قبره فإنه يأثم إثما عظيما، ويستدلون لهذا بأحاديث لا خطام لها ولا زمام، ولا يثبت شيء منها بتطبيق الصناعة الحديثية عليه، من ذلك قولهم أو روايتهم لحديث: من زار قبري حلت له شفاعتي، وفي رواية: وجبت له شفاعتي. ومن ذلك روايتهم حديث: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. ومن ذلك: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. ومن ذلك: من حج إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان، إلى غير ذلك من الأحاديث. أقول يا إخواني إن هذا الفعل، وهو قصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بالسفر إليه، غير جائز، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فلا يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأولياء وسيد الحنفاء صلى الله عليه وسلم، فمن دونه من باب أولى لا يجوز شد الرحال إليهم، لأن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام، رغم أنه سار البلدان لم يحفظ عنه أنه زار قبر نبي من الأنبياء، مع علمه بوجود أو مع علمه بمكان قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم يحفظ عن الخلفاء الراشدين أنهم زاروا قبرا من قبور الأنبياء في بيت المقدس ولا غيرها، ولا فعل ذلك الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، ولم يرد هذا في شيء من دواوين السنة، ابتداء من موطأ مالك ومسند الإمام أحمد وكتب الإمام الشافعي، ولا أثر عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه المحققين، لم يفعل هذا أحد من هؤلاء الأعلام. فإن قيل بأن هؤلاء كتموا هذا العمل الجليل وهو قصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قبور الصالحين، فإنهم بقولهم هذا يكونون قد سفه جميع السلف ابتداء من الصحابة والتابعين وأتباعهم أهل القرون الثلاثة المفضلة. وإلا فالواجب عليهم أن يدينوا الله تعالى بدين أولئك، لأن الله تبارك وتعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجاء في المدونة قال مالك رحمه الله: ومن قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو المشي إلى بيت المقدس فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو في مسجد بيت المقدس، فإن كان تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى المدينة أو إلى بيت المقدس راكبا. وهذا القول من الإمام مالك يدل على منعه السفر لتحقيق نذر غير الصلاة، فإن كان النذر أن يأتي هذين المسجدين لأجل الصلاة وجب أن يوفي، لكن راكبا وليس ماشيا، لأن الله تعالى نهانا أن نعرض أنفسنا للتهلكة. وأرجو منكم يا إخواني أن تسع صدوركم، أن تسعني صدوركم لأقرأ عليكم كلاما والله هزني هزا، وأرجو منكم أن تسامحوني على أخذ شيء من وقتكم. قال شيخنا العلامة أحد رموز السنة في هذا العصر، نسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ إخوانه من أئمة المسلمين وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وهو شيخنا ربيع ابن هادي مدخلي حفظه الله ووفقه لكل خير، قال في تعليقه على كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، اسمعوا إلى هذا الكلام العظيم، قال: زيارة القبور مشروعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها من باب سد الذرائع، لأن الأمم السابقة فتنت بقبور أنبيائها وصالحها حتى أوقعهم الشيطان كرات ومرات في هوة الشرك بهم واتخاذهم أندادا مع الله. وأول فتنة من فتن الشرك وقعت في قول قوم نوح إذ تعلقت قلوبهم بود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وهم رجال صالحون فجعلوهم أندادا مع الله. من أجل ذلك وأمثاله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا عن زيارة القبور، ولما رسخت عقيدة التوحيد في قلوب أصحابه الكرام وأمن عليهم الفتنة رخص لهم في زيارتها وبين لهم الغاية من زيارتها، وهي أنها تذكرهم الآخرة، هذه واحدة، والأخرى ليستفيد الأموات من دعاء إخوتهم الأحياء. وإذا كان الأمر كذلك والهدف الأول وهو تذكر الآخرة أمر وهو تذكرة الآخرة أمر يتحقق بزيارة القبور القريبة والمجاورة، يعني لا يستدعي هذا أن نرحل إلى بلاد أخرى، إذا كان الأمر هو أن نتذكر الآخرة فأول مقبرة نزورها نتذكر الآخرة حتى ولو كانت مقبرة المشركين، بشرط أن لا ندعو للمشركين بل ندعو عليهم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أمر يتحقق بزيارة القبور القريبة والمجاورة حتى ولو كانت قبور قوم مشركين، اكتفى الشارع الحكيم بالحد الأدنى الذي يحقق الغرض الشرعي من مع تحفظات كثيرة تسد ذرائع الفتنة والشرك، منها أن لا يقولوا هجراء، أي أن لا يقولوا قولا منكرا، ومنها أن لا تتخذ مساجد، ومنها أن لا يبنى عليها ولا تجصص ولا يصلى عليها ولا إليها، اكتفى بالحد الأدنى مع هذه الاحتياطات والتحفظات، ولم يشرع أبدا السفر إليها وشد الرحال إليها لا بقوله ولا بفعله. وآية ذلك أن هذا الأمر لم ينزل فيه قرآن ولم يثبت فيه حديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله، فلو كان مشروعا لتحقق فيه كل ذلك ولسلنا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك برحلات ورحلات إلى قبور الأنبياء والصالحين، ولملئت الدواوين برحلات الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، ونحن نجد دواوين الإسلام من صحاح وسنن ومسانيد وكتب فقه السلف الصالح قد سجلت كل حقوق الأموات من عيادتهم وهم مرضى إلى غسلهم وتحنيطهم وتشييعهم ودفنهم وزيارتهم والاستغفار لهم والدعاء لهم والنهي عن الجلوس على قبورهم، ومن جهة أخرى لحماية عقيدة الأحياء من المسلمين نهى عن البناء على قبور الأموات بأي شكل وبأي صورة، لا مساجد ولا مطلق بناء ولا بتبصيص. كل هذا قد طفحت به دواوين الإسلام التي نوهنا عنها خالية خلوا كاملا من حديث نبوي صحيح أو حسن، ومن أقوال الصحابة والقرون المفضلة، ومن أقوال أئمة الهدى من شيء له تعلق بقضية السفر إلى القبور. فهذا الإمام مالك لا تجد له كلمة في موطئه تشير إلى السفر وشد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى قبر غيره، وهذه كتب تلاميذه التي دونوا فيها فقه هذا الإمام لا نجد فيها بابا ولا فصلا ولا حديثا يحث المسلمين على شد الرحال والسفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، إلى أن قال رحمه الله: فما هو السر إذن في عمل هؤلاء الصحابة والتابعين والأئمة من الفقهاء والمحدثين؟ ويجب أن يقف جميع العقلاء متسائلين: هل ينقصهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان هناك مادة خصبة وأحاديث وآثار ثرة أهملوها بل كتموها ودفنوها كما فعلوا بوصية علي في نظر الباطنية وغلاة الرفض؟ إن المنتسبين إلى السنة على اختلاف اتجاهاتهم بحمد الله لا يظنون بسلفهم هذا الظن السيء، ولكنها الغفلة ودغدغة شياطين الإنس والجن لعواطف الحب العمياء التي لا تميز بين حق وباطل وبين جفاء وإفراط وإطراء. إنها ليست بأيدي المتحمسين لهذه المسألة مسألة شد الرحال إلى القبور التي يبالغون فيها، وقد يكفرون من يخالفهم إلا غثاء وصراب من الأحاديث الباطلة لا يدعمها كتاب ولا سنة ولا قول صحابي ولا إمام من أئمة المسلمين. إنا نقول لهؤلاء ما نقتبسه من قول الله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. نقول لكم: قوموا مثنى وفرادى وجماعات، وشكلوا لجانا، واعقدوا مؤتمرات، وفكروا في كل ذلك وقلبوه بطنا لظهر. لماذا أهمل سلفكم الصالح، وأقصد بهم القرون المفضلة، هذه القضية المهمة؟ ولماذا لم يحتفوا بها ويسجلوها في دواوينهم الفقهية والحديثية والعقائدية؟ هل أصابتهم جنة أو جفاء، أو أن القضية لا أساس لها؟ لعل احترامكم لسادة هذه الأمة وسلفها الصالح وحسن ظنكم بهم يدفعانكم إلى الاعتراف بالحقيقة. والواقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يأمر بشيء من هذا، بل عمل عكس هذا تماما من الاحتياطات والتحفظات التي ذكرناها، وما أروعها وأنصفها وأوضحها وأكثرها وأبركها على الأمة. ونختم هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وفعل أصحابه تنفيذا لهذا التوجيه السديد وأمثاله، حيث دفنوه في حجرته خشية أن يتخذ قبره مسجدا كما قالته عائشة ورواه الشيخان وغيرهما، وما كانوا يأتون قبره كما روى ذلك عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر العمري الإمام. وفق الله الأمة للعودة إلى الإسلام والحق وإلى اتباع نبيها وسلفها الصالح. هذا كلام لا أظنني أزيد عليه، إلا أنني أقول إن عبد الله بن عمر، وقد ذكرت هذا، كان إذا رجع من سفره، وهذا ثابت عنه، كان إذا رجع من سفر يسافره يبدأ ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال نافع مولى بن عمر: وليت ابن عمر لم يفعل. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للعلم بما نعمل بما نعلم، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا الصراط المستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأعتذر على عدم الإجابة على الأسئلة لأن الوقت قد طال بنا.